من القانتين وكانت من القانتين Thank you. الله العظيم. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، عشنا مع التلاوة المباركة تلا علينا القارئ الشيخ محمد الليثي